ثباتا بين الصف هذا وعد الجبار. صاروخ فيه المجد يحمل غضب الثوار، تصدح بوفاء الوعد صفارات الإنذار. صاروخ فيه المجد يحمل غضب الثوار، تصدح بوفاء الوعد صفارات أسود نمشي نسحق أسطورة جيشي، يحفظنا رب العرش عنا يعمي الأبصار. وأتاكم منا فوج شق البحر الهد، يطلب في بطن الموج عون الله القهار. وأتاكم منا فوز شق البحر الهدار، يطلب في بطن الموج عون الله القهار. نعزف ألحان النصر برصاص مسافة سفري، دمنا يغلي كالجمر منكم نأخذ بالثار. العصف المأكول تأتيكم بالأخبار، كيف اختطفت شاؤول من بين خطوط النار. العصف المأكول تأتيكم بالأخبار، كيف اختطفت شاؤول من بين خطوط النار. كنا بركان الحرب وعليكم غضب الرب، واسأل أنفاق الرعب كيف ابتلعت.